يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقل بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال عن شعبة عن واقل بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قال رحمه الله قال وحدثني سويد بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا يعني حدثنا مروان يعنيان الفزارية عن أبي مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله. كنا عرضنا في درس البارحة لهذا الحديث لكن من روايات من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم من مسند أبي هريرة وقد رأينا أن حديث أبي هريرة ساقه المصنف من نحو 7 طرق وأن هذه الأحاديث مدارها على سعيد بن جبير مدارها على سعيد بن المسيب في بعض الروايات وفي بعضها على عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي وفي بعضها مداره على أبي صالح السمان. ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث من مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، لكنه في الرواية الأولى لهذا الحديث قد أورد الحديث من طريق الأعمش، والأعمش قد سمع هذا الحديث من شيخين، من أبي سفيان محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله، ومن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة. وقد عرضنا في درس البارحة لحديث أبي هريرة ضمن الروايات التي ساقها الإمام مسلم لحديث أبي هريرة، وأنها روايات تتابعت، حيث إن هذا الحديث أصبح حديثا مشهورا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم ساق المصنف أحاديث جابر، فأولها ما ذكره من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان. وعرفنا في درس البارحة تراجم كل من أبي بكر بن أبي شيبة وحفص بن غياث وسليمان بن مهران التيمي الأعمش، وأما أبو سفيان فهو طلحة بن نافع. أبو سفيان اسمه طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف أو الإسكافي، قال نزل مكة، هو صدوق من الطبقة الرابعة. فروايته لو تفرد بها لكانت دون الصحيح، لكن هذه الرواية قد توبعت. ولاحظنا أن الإمام مسلم رحمه الله عضدها بشاهد من رواية أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال عن أبي سفيان عن جابر، وجابر هو جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي نسبة لبني سلمة، السلمي صحابي ابن صحابي. وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما استشهد أبوه يوم أحد، وكان حريصا أن يخرج للقتال يوم أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استصغره، وكان أبوه قد منعه وطلب منه أن يؤثره على نفسه لأنه كان حريصا على الشهادة. تخلف أبوه عن غزوة بدر فحرص على أن يشهد أحدا لعل الله يرزقه بالشهادة، واستشهد أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه، وترك سبع بنات وجابرا. ولذلك جابر رضي الله عنه عني بتربية هؤلاء البنات، وكان قد ترك أبوه دينا، يعني مات وهو مدين، وكان صاحب نخل على أن يوفي الغرماء من ثمر النخل، ولما جمع ثمر النخل ظهر أنه لا يكفي سداد دين الغرماء، فجاء جابر رضي الله تعالى عنه يستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم في دفع هذا الإشكال وفي سداد الدين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الغرماء وطلب منهم أن يضعوا شطر دينهم يتنازلوا عن نصف الدين، خصوصا وإن ثمة مبررات من أظهرها أن صاحب الدين مات وأنه ترك أطفالا وأيتاما يحتاجون إلى مؤونة، لكن أصحاب الدين أبوا وأصروا أن يتقاضوا دينهم كاملا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: إذا جمعتم الثمر، جددتم النخل واجتمع الثمر، اجمعوه في مكان واحد ولا تكيلوه، وإذا جمعتموه فأعلموني. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرماء وجاء وجلس بجانب التمر ودعا الله سبحانه وتعالى، وبارك الله جل وعلا في تمر جابر، وكال الغرماء حقهم ونصيبهم من الدين واستوفوا، وبقي التمر كأنه لم يؤخذ منه شيء. هذه إحدى بركات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته تحققت في تمر جابر. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جابرا: يا جابر، هل تزوجت؟ قال: نعم، تزوج بعد وفاة أبيه، لكنه تزوج امرأة ثيب. فقال: أبكرا أم ثيب؟ قال: بل ثيب يا رسول الله، لأن أبي ترك 7 بنات، وخشيت أن أتزوج بكرا فأضم إليهن مثلهن وكلهن صغيرات، وأنا أريد واحدة تعنى بالبنات، تمشطهن وتنظفهن، وهذا لا يتأتى من البكر. وخرج جابر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وبينما هم عائدون وإذا جمل جابر قد فتر وضعف عن السير ولم يعد يمشي، وحاول جابر رضي الله عنه أن يصلح من شانه، إلا أنه ما أفاد شيئا، فهم أن يسيبه ويمشي، فلاحقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحال، فقال: ما لك يا جابر؟ قال: الجمل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عصاة وضرب بها جمل جابر، فانطلق جمل جابر يمشي ويسير ويسابق، وعادت إليه حياته ونشاطه. ولما كان جابر يحاذي النبي صلى الله عليه وسلم في سيره وقد فرح بما أكرمه الله به من عودة النشاط لهذا الجمل، داعبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لجابر: هل تبيع الجمل؟ يا جابر، أتبيع جملك؟ قال: لا. يعني بعد هذه الحال وبعد أن بارك الله جل وعلا في جمله بأن حدثت له هذه الكرامة، أبى أن يبيع الجمل لأنه حز عليه، فعاوده النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا جابر، أتبيع جملك؟ فقال: نعم يا رسول الله، لأنه استحيا أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرض عليه بيع الجمل مرات، لكن استثنى أن يبلغه المدينة، يعني استثنى حملانه إلى المدينة: أبيعه لك على أن أسلمه لك في المدينة ويحملني إلى المدينة. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، واتفق على أن يدفع له 5 أواق من فضة. ولما قدموا المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله تعالى عنه أن يعطي جابر ثمن الجمل، وكان جابر قد جاءتا بالجمل وأناخه عند المسجد، ولما تسلم قيمة الجمل أراد أن يودع النبي صلى الله عليه وسلم ليعود إلى أهله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ يعني تظن إني ألححت عليك في بيع الجمل لآخذه؟ لا، خذ جملك ودراهمك. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده ابتداء، أن يدفع لجابر مبلغا من المال، لكنه عرضه في صورة بيع وشراء حتى لا يحس جابر بشيء من الحرج. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما روى هذا الحديث، قال: ثقة عن جابر، قال: صحابي بن صحابي، مات 70 من الهجرة. أخرج له الجميع. هذا في الرواية الأولى. ثم قال: بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة. ثم قال رحمه الله في الرواية الثانية: نعم، هذا استفاد منه، استدل به أهل العلم على أنه يجوز البيع مع الشرط. قالوا: لأن جابر استثنى، فمن باع واشترط لنفسه فلا بأس. قال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء، حول الإمام مسلم الإسناد، لأن هناك طريقا أخرى وتعتبر هذه الطريقة الثالثة، يعني التي سندرسها. قال: وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال، هنا نسب الضمير او نسب الفعل الى ضمير المثنى، يعني ان شيخين قال، والمراد بهما وكيع وعبد الرحمن ابن مهدي. فوكيع تابع عبد الرحمن بن مهدي متابعة تامة في رواية هذا الحديث. قال: حدثنا سفيان. فالحديث مداره على سفيان عن أبي الزبير عن جابر. والرواية الأولى كانت من طريق أبي سفيان عن جابر، فيكون أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس قد تابع أبا سفيان طلحة بن نافع متابعة تامة في رواية هذا الحديث. وقد مر بنا أن أبا سفيان صدوق، لكن رواية أبي الزبير عضدت هذه الرواية، فارتفعت درجة الحديث من درجة الحسن إلى درجة الصحة. عندنا أبو بكر بن أبي شيبة مر بنا نعم نعم. قال جميعا حدثنا سفيان، يعني ما قالوا أحد منهم أخبرنا أو لم يقل أحد منهم عن سفيان، وإنما كل واحد منهم صرح بالسماع من مين؟ من سفيان. ولذلك مسلم نقل أداة التحمل وهي التحديث. أما أبو بكر بن أبي شيبة فعرفنا أنه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي قال ثقة حافظ، وأنه زيادة على ذلك له مؤلفات صاحب تصانيف، وكتابه المصنف لابن أبي شيبة من أوسع كتب السنة، وقد طبع في نحو من 16 مجلدا. قال وهو من الطبقة العاشرة، طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، وقد روى لها أصحاب الكتب الستة ما عدا الإمام الترمذي فلم يروي له. شيخ أبي بكر بن أبي شيبة في هذا الحديث وكيع، وهكذا مر بنا في دروس ماضية، وهو وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات 96 وقد روى له الجميع. ثم قال حاء تحويل للإسناد، يعني هنا سند جديد. قال وحدثني محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى هو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي، يعني من قبيلة عنزة. أبو موسى البصري هذه كنيته ونسبته إلى البلد، معروف بالزمن، والزمن هو الشخص الذي يصاب بمرض يقعده عن الحركة يقال فيه الزمن، مشهور بكنيته بأبي موسى. قال مشهور بكنيته ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، فهو لا يقل من حيث الدرجة، درجة التعديل، عن أبي بكر بن أبي شيبة قرينه. وهنا راويان مشهوران، حتى إن الحافظ ابن حجر لما يترجم لأحدهما يقول هو وفلان كفر سيرهان، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، وعبد الرحمن بن مهدي ابن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، قال ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال وبالحديث، فهو إمام، وهو لا يقل عن وكيع، فالروايتان السند فيهما من أقوى الأسانيد. عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح قال جميعا حدثنا سفيان، وسفيان هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم الهذلي. أبو محمد الكوفي ثم المكي هو سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة. وهذه كلها أوصاف في التعديل تدل على أنه في المرتبة الثانية من مراتب التعديل التي هي أعلى مراتب التعديل في من دون الصحابة رضوان الله عليه. لكن يقول تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس. إلا أننا مر بنا ما قاله الحافظ ابن حجر أن مرويات أصحاب الكتب الستة رجال الكتب الستة أو رجال الصحيحين بالذات وإن جاءت بالعنعنة التي يكون فيها احتمال التدليس إلا أن أهل العلم احتملوا تدليس أصحاب الصحيحين. وعليه فلا أثر لتدليس ابن عيينة في هذا الخبر. قال وكان ربما دلس لكن عن الثقات. وهذه شهادة فتدليسه لا يؤثر ولا يضر. قال عن أبي الزبير. وعرفنا أن أبا الزبير من هو؟ محمد بن مسلم ابن تدرس مولاهم أبو الزبير المكي صدوق إلا أنه يدلس من الرابعة. روى عن جابر رضي الله عنه هذا الحديث. فهذا الحديث تابع فيه أبو الزبير أبا سفيان. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ يعني جابر كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني أنت لست ملزما بإجبار الناس على الإيمان وإنما مطلوب منك أن تبين للناس والله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لست عليهم بمسيطر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فهذا الحديث لاحظنا أن الإمام مسلم رواه عن جابر من ثلاث طرق، طريقان مدارهما على سفيان وطريق هو من رواية أبي سفيان عن جابر، لكن تابع سفيان في الرواية الأولى الأعمش وهو سليمان بن مهران التيمي وكلاهما ثقة. فالحديث يعد من أحاديث الصحيح. نعم، ونحن قلنا إن أبو الزبير عنعن وعرف بالتدليس، والتدليس كما ذكرنا في دروس ماضية أنه ليس قدحا ولا عيبا وإنما هو أسلوب من أساليب الرواية. يكون الراوي التقى بشيخه وسمع منه أحاديث، لكن هذا الحديث الذي يريد أن يرويه عنه لم يسمعه منه مباشرة وإنما سمعه بواسطة، وما دام يرى أنه قد استحق الرواية عن شيخه فيروي هذا الحديث عن شيخه مباشرة، إلا أنه لا يستخدم أداة صريحة في السماع، لا يقول سمعت ولا يقول حدثني، وإنما يعنعن يقول عن أو إن فلانا قال أو ذكر فلان أو قال فلان، يعني يأتي بصيغة توهم السماع وهي في حقيقتها ليست بسماع. هذا هو التدليس. ولذلك العلماء وقفوا منه موقف، فبعضهم لا يرى بالتدليس بأسا ويقبل رواية المدلس تغليبا للرجحان السماع، ومنهم من يرى أن هذا لا يقبل، بل لا بد من أن يصرح بالسماع. واشتغل علماء المصطلح بالكلام على مسألة التدليس، وهل التدليس قادح أو لا، وانتهى القول عندهم إلى أن التدليس ليس بقادح. ولذلك الحافظ العلائي والحافظ ابن حجر وغيرهم ممن كتب في مصطلح الحديث قسم الرواة الذين وصفوا بأنهم دلسوا قسموهم إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى ممن لا يدلس إلا نادرا، وضربوا مثلا لذلك بالإمامين أو بالإمام البخاري، وقبلوا تدليسا لأن البخاري لا يروي إلا عن الثقات، وإن لم يسم الراوي فهذا معلوم أنه ثقة لو سماه. النوع الثاني من أنواع المدلسين من أخرج له الشيخان، فهؤلاء قبل أهل العلم تدليسهم وحملوه على الاتصال، قالوا لأن ما بذله الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله من جهد في تتبع الأحاديث ترجح عندنا أنهم لم يختاروا إلا ما ثبت عندهم سماعه، خصوصا الإمام البخاري رحمه الله، فإنه يشترط في صحة الإسناد ثبوت اللقاء. قالوا فنحمل صنيعه واختياره لهذا الحديث، وإن كان بصيغة العنعنة نحمله على السماع. وأما الطبقة الثالثة فهذه الطبقة يتوقف أهل العلم عن قبول أحاديثها إلا إذا صرحوا بالسماع، إلا إذا صرحوا بالسماع، فإذا رأوا بالعنعنة توقفوا. وضربوا مثلا لذلك بالإمام محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة النبوية، كتاب السيرة، قالوا هو ثقة وصدوق وحجة، لكننا لا نقبل منه إلا ما قال فيه حدثنا. أما الطبقة الرابعة والطبقة الخامسة فرواة جمعوا بين التدليس والقدح، يعني الطبقة الرابعة رواة تكلم في ضبطهم. وطعن بعض أهل العلم في قبول حديثهم لسوء ضبطهم، فإذا جمعوا بين سوء الضبط والتدليس ترد روايتهم. والطبقة الخامسة من قدح في عدالته وجمع مع ذلك تدليس بعض الأحاديث، فهؤلاء أهل العلم على عدم قبول حديثهم ورده طعنا في عدالتهم. هؤلاء هم طبقات المدلسين. نعم، تدليس الشيوخ أيضا ليس قدحا، لأن تدليس الشيوخ ما هو؟ هو تغيير اسم الشيخ بكنية غير مشهورة أو بنسبة غير مشهورة. هو لم يغير اسم الشيخ، لكن من تعمد فعل ذلك لتنفيق حديث الضعفاء هذا الذي يلومه أهل العلم، لكن فعله لا يقدح في روايته، فعله لا يقدح في روايته. ثم قال رحمه الله، نعم، وقلنا الطبقة الرابعة قوم دلسوا وطعن في ضبطهم، والطبقة الخامسة قوم دلسوا وطعن في عدالتهم، لأن الطعن في العدالة أشد من الطعن في الضبط. الطعن في الضبط ينجبر بالمتابعة، أما الطعن في العدالة فلا يقبل الانجبار. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا يعني ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من مسند عبد الله بن عمر، ورواه فردا يعني بسند واحد. وأما رجاله فهم: قال حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال فيه هو مالك بن عبد الواحد أبو غسان المسمعي البصري ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 300، وقد روى له مسلم وأبو داود. يروي عن عبد الملك بن الصباح قال هو عبد الملك بن الصباح المسمعي أبو محمد الصنعاني ثم البصري قال صدوق، مات سنة 200 من الهجرة، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال عن شعبة، والمراد بشعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال ثقة حافظ متقن وكان عابدا، من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100 وقد أخرج له الجميع. وشعبة يروي عن واقد بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر، وهو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما العدوي المدني، قال ثقة من الطبقة السادسة، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود. وواقد يروي عن أبيه وأبوه محمد ابن زيد بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما المدني، قال ثقة من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. ومسند الحديث هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن من الصحابة ومن العبادلة، والمراد بالعبادلة يعني 4 من الصحابة وصفوا ولقبوا بالعبادلة، كل يبدأ اسمه بعبد الله، وهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير. هؤلاء هم العبادلة الأربعة، وكانوا من فقهاء الصحابة. قال وكان يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من أشد الناس اتباعا للأثر، يعني لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل حيث نزل ويصلي حيث صلى ويقضي حاجته حيث قضى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من باب الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وسلم. 77 من الهجرة، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا الحديث ذكره أهل العلم حجة على أن ترك الزكاة أو ترك الصلاة أو ترك ركن من أركان الخمسة يستوجب القتال، ويحكم بارتداد صاحبه إذا جحده. وما صنعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه من قتاله مانع الزكاة هو من هذا الباب. قالوا وهذا الحديث يصلح أن يكون حجة يحتج بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه على عمر، لكن كأن هذا الحديث لم يكن محفوظا في أيام التابعين، أو لم يكن محفوظا عندما راجع عمر رضي الله تعالى عنه، أو عندما راجع أبو عمر رضي الله عنه أبا بكر، إذ لو كان ذلك يعني معروفا عندهما لما احتاج أبو بكر إلى القياس، ولما قاس الزكاة على ايه؟ على الصلاة، وقال انها لقرينتها في كتاب الله. بل لو اكتفى بهذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه حجة. ثم قال رحمه الله موردا آخر الأحاديث يحتج بها في هذا الباب، وهو حديث والد أبي مالك. نعم، ما نسانا نعم، يعني إذا فعلوا هذه الواجبات عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني وقوله إلا بحقها، هذا أيضا مما احتج به أبو بكر رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه، حيث قال وإن من حقها أن يقيم الصلاة والزكاة. ثم قال رحمه الله وحدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزارية عن أبي مالك عن أبيه. وهذا الحديث من مسند والد أبي مالك، واسمه طارق ابن أشيم. طارق ابن أشيم ابن مسعود الأشجعي، أشيم. أما سويد بن سعيد فهو سويد بن سعيد بن سهل الهروي الأصل، ثم الحدثاني، ويقال له الأنباري، أبو محمد. قال صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وهو من قدماء الطبقة العاشرة أي من كبارها. مات سنة 240، وقد روى له الإمام مسلم وروى له ابن ماجة من أصحاب الكتب الستة. وقوله صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن، يعني لأنه ما كان يحفظ حديثا، وكان من يقرأ عليه يقول له أخبركم فلان عن فلان، فيقول أخبرني فلان، وأحيانا قد يدخلون في حديثه ما ليس منه، وهذا نوع خطير من الرواية، فإن بعض الرواة الذين كانوا يتلقنون أو يتلقنون فيحدثون، إن كان ذلك من غير حديثهم فإنه يعتبر ضربا من ضروب الكذب. ولذلك كثير من أهل الحديث عندما اعترتهم علة وأصابهم ما يحول بينهم وبين التدريس امتنعوا عن التدريس، لأن العمى والخرف علتان إن حدث الراوي بعدهما فقد يجهزان على حديثه ويعتبر حديثه غير مقبول، بل ربما ألحق بالموضوعات. قال وابن أبي عمر، وهنا نلاحظ أن الإمام مسلم رحمه الله لما روى لسويد بن سعيد قرن روايته برواية ابن أبي عمر، يعني العدني صاحب المسند، من أجل أن يعضد رواية سويد بن سعيد. قال وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة، ويقال إن أبا عمر كنية يحيى، صدوق صنف المسند، وكان لازم بن عيينة. قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة، وهو من الطبقة العاشرة، فتكون الرواية هنا القرن إنما جاء من أجل تعضيد الرواية، رواية سويد بن سعيد تعتض برواية يحيى محمد بن يحيى بن أبي عمر، ورواية محمد بن يحيى بن أبي عمر تعتض برواية سويد بن سعيد. كلاهما يروي هذا الحديث عن مين؟ عن مروان الفزاري. ومروان هو مروان ابن معاوية ابن أسماء ابن الحارث الفزاري، أو أسماء ابن حارثة الفزاري، أبو عبد الله الكوفي، نزيل مكة، ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ. هذه علته، وذكرت أن تدليس أسماء الشيوخ لا يقدح، من المرتبة من الطبقة الثامنة، مات سنة 93، وقد أخرج له الجميع. قال: نعم، توفي سنة 93. قال: عن أبي مالك، وأبو مالك المراد به سعد بن طارق الأشجعي الكوفي، قال: ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 400، أخرج له الإمام البخاري تعليقا، وأخرج له مسلم، وروى له أصحاب الكتب الأربعة، تتمة الستة. قال: عن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، يعني أصبح مسلما حلال الدم، حرام الدم. ثم ساق الإمام مسلم طريقا أخرى لأبي مالك، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. أما أبو خالد الأحمر فهو سليمان ابن حيان الأزدي، أبو خالد الأحمر الكوفي، قال: صدوق يخطئ، من الطبقة الثامنة، مات سنة 90، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. لكن أبا خالد في هذه الرواية متابع بيزيد بن هارون كما سيمر بنا، حيث إن مسلم ساق رواية أخرى وهي من طريق شيخه زهير بن حرب أبو خيثمة، وقد مر بنا أن زهير بن حرب أبو خيثمة ابن شداد النسائي، قال: نزيل بغداد، ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث، من الطبقة العاشرة. قال: مات سنة 234 هجرية، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا أبو زهير بن حرب يروي عن يزيد بن هارون، ويزيد بن هارون هو من ولد يزيد بن هارون ابن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي ثقة متقن عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 206. ورواية يزيد بن هارون عضدت رواية مين؟ أبي خالد الأحمر. فدفعت ما فيه من وهم ومن خطأ حيث صنف بأنه صدوق يخطئ، قال كلاهما يعني أن يزيد بن هارون وأبو خالد الأحمر يرويان هذا الحديث عن أبي مالك وهو سعد عن أبيه طارق بن أشيم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله ثم ذكر الحديث بمثله، يعني بمثل ما ذكره في الرواية الأولى من طريق مروان الفزاري. وهكذا وجدنا أن الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث عن أبي مالك الفزاري من نحو 4 طرق، كلها تدل على أن الروايات جاءت من طرق صحيحة. هذا ما يتعلق ب نعم أبو مالك، نحن عرفناه بأنه سعد ابن حيان الأزدي. أبو مالك هو سعد ابن طارق ابن الأشجع الكوفي، ما أشار إلى أنه فزاري لكنه أشجعي، ولعل هذا يعني غير الفزاري. هذه الطرق التي روى بها الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث.